روحي حياتي لا تحسين بخطاك خوني فديتك كان ودك تخونين أنا مع الأيام ملزوم ننساك وانت مع الأيام لا بد تنسين وانتي مع الأيام لا بد تنسين بس فهمي قلب على الناس بدك يبقى وفي ما تغيره السنين هذا مكانك داخل القلب مرضاك نكفي خفوقي مثل ما انت تشوفين ولك في خفوقي مثل ما انت تشوفين عين انت ودك ودها شوف لقياك ومسامع انت اسمع كلام تقولين معذبك قلبك وبعدك وفرقك ولا صور في جهازك تحافظين ولا صور في جهازك تحافظين ولا السنين اللي مضت كنت وياك شوفيها ذاك الوقت وش صار هالحين ش اللي خذا قلبك وش اللي هو عطاك بالله انا سائلك وش به تحسين بالله انا سائلك وش به تحسين انتي غرام اللي ودك ودارك اللي بذل جهده بدرب المحبين اللي يصون الحب ما يوم خلاك عقبا بعد يا بنت وشلون تبدين عقبا بعد يا بنت وشلون تبدين اللي جرح قلبه لجل يكسب رضاك فوق الجروح القاسيه له تقسين روحي بدربك واستخيري بممشاك مثلك يخون ومثلنا صار مسكين مثلك يخون ومثلنا صار مسكين واللي خذا قلبك وروحك ولامك صوني غلطة لا تخوني نتكفن وحتى ولو يعطي ربع ما عطيناك مثلي ترى يا الخاينة صعب تلقين مثلي ترى يا الخاينة صعب تلقين بقول لك ما عسى الرب يرعاك انا نسيتك وانصحك لا تردين انا نسيتك وانصحك لا تردين انا نسيتك وانصحك لا تردين.